سمعت يقول السائل: جاء في الحديث القدسي إن عبدا أصحت له دفنه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. قال الألباني: عن هذا الحديث صحيح، فهل هو كما قال؟ وما معنى لا يفد إلي؟ لا أعرف صحته، لا أعرف حاله ولا أعرف صحته. ولاد العبد مرة في الأمر فقط الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة ومن جاءته يتطوع، فإذا حج مرة الحمد لله، وليس عليه خطر في ذلك ولا بأس إذا ترك الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.